ناسيني ليه خلي البال يابا قلبي عليه ولا قلبه مال يابا ناسيني ليه خلي البال يابا قلبي عليه ولا قلبه مال يابا هو الفرح اللي استنيته أيام وسنين هو الجرح اللي أنا غنيته موالي وحنيني هو الفرح اللي استنيته أيام وسنين هو الجرح اللي أنا غنيته موالي وحنيني هو نور عينيا وأول حب ليا هو نور عينيا وأول حب ليا واشكي لقلبه قول يا ويلي يتدلل عليا Do-de-do.